body of the president of the Jamaica. إلا أن المسنف قال يمكن القول بثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعليمي الحاصل بالاستعمار. هذا في مقام الثبوت من الممكن، إلا أن هذا مبني على أن تكون المعاني الشرعية معاني مستحدثة اخترعها الشارع ولم تكن موجودة قبل شرع الإسلام. وأما بناء على القول لكون هذه المعاني معاني لغوية كانت موجودة قبل الشرع في الأديان السابقة في الشرائع السابقة، فكانت هذه الألفاظ حقائق لغوية في هذه المعاني حتى في شرعنا أيضا. فلا مجال على هذا القول، فلا مجال لثبوت الحقيقة الشرعية، بل الثابت هي الحقائق اللغوية فقط دون الحقيقة الشرعية. نعم، بناء على كون هذه المعاني معاني مستحدثة يمكن ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعليمي الثابت من جهة الاستعمار. إلا أنه لا دليل لنا في مقام الإثبات، ليس هناك دليل على إثبات هذا القسم من الوضع التعييني الثابت بالاستعمار. ثم يقول المثنف مع هذا الاحتمال، أي احتمال كون هذه المعاني معاني لغوية وكون هذه الألفاظ الشرعية مستعملة في هذه المعاني على نحو الحقيقة من دون أن تكون هذه المعاني معاني مستحدثة، مع هذا الاحتمال لا وجه لثبوت الوضع التعيني أيضا، أي الوضع التعيني الثابت بكثرة الاستعمار، لا وجه لثبوت هذا القسم من الوضع أيضا. لماذا؟ لأن ثبوت هذا القسم من الوضع أيضا مبني على أن تكون استعمار، أن يكون استعمار هذه الألفاظ في المعاني الشرعية على نحو المجاز ابتداء، ثم أصبحت حقيقة من جهة كثرة الاستعمار. ولكن مع الاحتمال أن يكون استعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني على نحو الحقيقة، هذه المعاني معاني لغوية لهذه الألفاظ وليست من المعاني المستحدثة، مع هذا الاحتمال لا وجه أيضا لدعوى ثبوت الوضع التعلمي الثابت بكثرة الاستعمال. نعم، لولا هذا الاحتمال، لولا احتمال كون هذه الألفاظ حقائق لغوية في المعاني الشرعية، لولا هذا الاحتمال لكان لثبوت الوضع التعيني مجال، ليس ثبوت الوضع التعيني الذي مسبب من كثرة الاستعمال ليس ببعيد، نعم يمكن أن يقال ببعده ببعد هذا القسم من الوقت في زمان الشارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما لو لاحظنا استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية في زمان رسول الله وفي زمان سابقها فيمكن ثبوت الورد التعيني بكثرة الاستعمال. فتأمل لعله إشارة إلى أن ثبوت الورد التعيني لأي كثرة الاستعمال ليس ببعيد حتى في الزمان الشارع في زمان رسول الله. في زمان رسول الله كان زمان طويل وقد استعملت هذه الألفاظ في المعاني الشرعية كثيرة، استعملت بكثرة فتحقق الوضع التعلمي الحاصل لأجل كثرة استعمال. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية، وبقي الكلام في الجهة الأخيرة الثالثة وهي ثمرة الكلام، ثمرة القولين، أي القول بثبوت الحقيقة الشرعية والقول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. متى تظهر الثمرة بين القولين؟ توضيح الثمرة بين القولين يتوقف على مقدمة وهي بيان الاحتمالات. وهذه الاحتمالات على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، تارة يكون تارك نقل وثبوت وضع هذه الألفاظ في هذه المعاني الشرعية، ثبوت النقل والوزن، كان تارك ثبوت النقل معلوما والتارك استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية أيضا كان معلوما. هذا هو الاحتمال الأول. وأخرى لم يكن التارك تحقق الوزن والتارك تحقق الاستعمال معلوما، هذا هو الاحتمال الثاني. وأخرى الاحتمال الثالث أن يكون طارق كل من الوضع والاستعمال معلوما وكان طارق الوضع قبل الاستعمال وطارق الاستعمال بعد الوضع. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع الامر بالعكس، بان يكون التارك معلوما والتارك الوزن كان قبل بعد الاستعمال وتارك الاستعمال هذه الالفاظ في هذه المعاني الشرعيه كان قبل الوزن. وهنا احتمال اخر الجهل بتاريخهما. هذه الاحتمالات. فبعد هذه المقدمة نقول أنه تذهب الثمرة بين القولين حسب احتمال واحد من هذه الاحتمالات، وهو أن يكون تارك الاستعمال معلوما وتارك وضع هذه الألفاظ، نقض هذه الألفاظ في هذه المعاني أيضا معلوما، وكان تارك استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية بعد تحقق وضعها فيها، بعد تحقق نقل هذه المعاني هذه الألفاظ من المعاني اللغوية إلى هذه المعاني الشرعية، واستعملت هذه الألفاظ في هذه المعاني الشرعية حسب هذا الاحتمال. تزهر الثمرة بين القولين. كيف تزهر الثمرة بين القولين؟ تزهر الثمرة بمعنى إذا استعملت هذه الألفاظ في المعالم الشرعية من دون نسخ قرينة على المجال، من دون نسخ قرينة، فعلى القول بثبوت الحقيقة الشرعية تحمل هذه الألفاظ على المعاني الشرعية، ويقال أن المراد من هذه الألفاظ المعاني الشرعية على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، وعلى القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فتحمل هذه الألفاظ على المعاني اللغوية، فيقال أن المراد من هذه الألفاظ المعاني اللغوية. هذه هي الثمرة، القول بثبوت الحقيقة الشرعية والقول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. وأما إذا كان تاريخهما مجهولا لم يؤلف تارك النقل نقل هذه الألفاظ في المعاني الشرعية، ولا تارك استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية، فهنا حمل هذه الألفاظ في المعاني الشرعية مورد الإشكال، لا يمكن أن تحمل هذه الألفاظ في المعاني الشرعية إذا لم تكن هناك قرينة على تعليم المعاني الشرعية. قيل بحمل الألفاظ على المعاني الشرعية على هذا الفرض، قيل يستصحب عدم تحقق الوضع إلى الاستعمال، إلى زمان استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية، ولازم عدم تحقق وضع هذه الألفاظ في المعاني الشرعية إلى استعمال هذه الألفاظ أن استعمال هذه الألفاظ كان بعد تحقق الوضع، تأخر استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية عن الوضع، فتحمل على المعاني الشرعية، حتى تحمل على المعاني الشرعية. هذا الأصل قيل لهذا الأصل، إلا أن هذا الأصل موجود للإشكال، لا يوجد لهذا الأصل. أولا أن هذا الأصل معارض لأصل آخر، كما أن الأصل عدم تحقق الوضع إلى الاستعمار، كذلك الأصل عدم تحقق الاستعمار إلى الوضع، يقع التعارض بين الأصلين، مع أن هذا الأصل أصل مثبت لا يكون حجة إلا على القول بالأصل المثبت، على القول بحجية الأصل المثبت. كيف يكون هذا الأصل أصلا مثبتا؟ إذ لازم هذا الأصل هو سقوط لازم الأصل العقلي، استصحاب عدم تحقق الوضع إلى حين الاستعمار، ولازمه العقلي أن الاستعمال كان بعد تحقق الوضع، والاستصحاب الذي الأصل الذي يترتب عليه اللازم العقلي يكون أصلا مثبتا لا يكون حجة، فلا يكون هذا حجة. ثم يشير المصنف إلى أصل آخر في المسألة، وهو إصالة عدم النقل. إصالة عدم النقل، هل يجري هنا إصالة عدم النقل أم لا؟ يقول المصنف لا يجري إصالة عدم النقل. توضيح عدم جريان إصالة عدم النقل يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة أن إصالة عدم النقل تارة يفرز جريان هذا الأصل في مورد شك في نقل اللفظ عن المعنى إلى المعنى الآخر، هل نقل هذا اللفظ من المعنى الأول إلى المعنى الثاني أم لا؟ الشك إنما هو في أصل النقل، وأخرى الشك إنما في تأخر النقل وتقدم النقل عن الاستعمار، ليس الشك في أصل النقل. أصل النقل يكون معلوما، قد نقل النقل عن المعنى إلى المعنى، هذا يكون معلوما. غاية الأمر الشك في أن هذا النقل كان قبل الاستعمار أو بعد الاستعمار، هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة فنقول أن إشارة عدم النقل موردها هو الاحتمال الأول، أي ما إذا كان الشك في أصل النقل، هل نقل النقل عن المعنى إلى المعنى أم لا، تجري إشارة عدم النقل. ولكن لا تجري إشارة عدم النقل فيما علم النقل، والمقام من هذا القبيل، قد علم النقل، علم نقل هذه الألفاظ الشرعية من المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية، نعلم بالنقل، وإنما نشك في أن هذا النقل قبل الاستعمار أو بعد الاستعمار، فلا تجري إشارة عدم النقل بعد العلم بالنقل، لا تجري. فتأمل لعله إشارة إلى جريان إشارة عدم النقل حتى في هذا الفرق، وإن لم تجري الأجر عدم النقل، هذا لا يجري للعلم بثبوت النقل، إلا أنه يجري الأثر عدم النقل إلى حين الاستعمار، فكان الاستعمال بعد النقل، الاستعمال كان بعد النقل، هذا يجري، لأن النقل قبل الاستعمال يكون مجهول، فالأثر عدم ثبوت النقل قبل الاستعمال. ولازم ذلك عدم ثبوت نقل هذه الألفاظ من معاني الشرعية قبل الاستعمال، فالحق مع الناقل، أي عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. هذا ملخص الكلام في الثمرة القولين، في الثمرة بين القولين. ثم لا يلزم عليك أنه ما هذا الاحتمال، أي احتمال هذه المعاني ثابتة قبل الشرع وليست معاني مستحدثة، لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكون هذه الألفاظ الشرعية حقائق شرعية، ولا لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوت الحقائق الشرعية، لو سلم دلالتها على الثبوت لولا هذا الاحتمال، ولكن مع هذا الاحتمال لا مجال للاستدلال بالأدلة على ثبوت الحقيقة الشرعية. ومما ذكرنا القدح حال دعوى الوضع التعيني السابق بكثرة الاستعمال معه، أي مع هذا الاحتمال، مع احتمال كون هذه الألفاظ حقائق لغوية، حقائق المعاني اللغوية، وهذه المعاني ليست معاني مستحدثة شرعا. ومع الغز عن هذا الاحتمال فالإمساك أن منع حصول النقل، حصول الوضع التعيني في زمان الشارع، في لسان الشارع ولسان تابعيه، من مكابرة حكم بلا دليل، من يكون حكما بلا دليل، أي يقول المسلم بالثبوت هذا القسم من الوضع، لأن من هو مكابرة، نعم حصول هذا القسم الوضع التعيني السابق بكثرة الاستعمار في خصوص لسان الشارع ممنوع. فتأمل إشارة إلى حصول هذا القسم من الوضع، أي الوضع التعيني الثابت بكثرة الاستعمال حتى في لسان الشارع، الشارع قد استعمل مدة طويلة هذه الألفاظ في هذه المعاني، فحصلت كثرة الاستعمال، وبكثرة الاستعمال حصل الوضع التعيني. وأما الثمن بين القولين فتجهل في نزول حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت. مع عدم الثبوت يجب حمل الألفاظ في كلام الشارع بلا قرينة، يجب حمل هذه الألفاظ على المعاني اللغوية، ويجب حمل هذه الألفاظ على معانيها الشرعية على القول بالثبوت. هذه هي الثمرة. ولكن هذه الثمرة ليست مطلقة بل مشروط بشرط، فيما إذا علم تأخر الاستعمار. علم تأخر الاستعمار، معنى هذا التعبير علم النقل الورد وعلم الاستعمار، وعلم أن الاستعمار كان متأخرا عن النقل عن التحقق الورد، فتذهل هذه الثمرة. وفيما إذا جهل التاريخ كما ذكرنا من الخارج ففي إشكال، ففي إشكال فيما ذكر من الثمرة إشكال. وأثابة التأخر الاستعمار مثلا مع معارضتها، لو قيل إثارة عدم التأخر الاستعمار هو إثبات تأخر الاستعمار عن الوزن، فتتحقق هذه الثمرة. ولكن يقال في الرد هذا، هذا معارض أولا، أولا معارض، ثالث عدم التأخر الاستعمار مع معارضتها بإسالة عدم بإسالة تأخر الوزن. مع هذا التعارض بينهما لا دليل على اعتبار إسالة تأخر الاستعمار تعبدا إلا على القول بالأثر المثبت، لما ذكرنا من الخارج أن هذا الأثر يكون مثبتا، فلا يكون حجة إلا على هذا القول، على القول بالأثر المثبت. ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك في التأخر. نعم هنا أصل آخر وهو إثالة عدم النقل، إنما كانت معتبرة فيما إذا شك في أجل النقل لا في تأخره، والمقام الشك إنما هو في تأخر النقل لا في أجل النقل، فلا يجوز الرجوع إلى هذا القسم من الأدلة إذن في المقام. فتأمل لعله إشارة إلى جريان هذا الأدل حتى فيما إذا شك في تأخر الأدل، إذ اندلاف في جريان الأدل هو الجهل، وهنا الجهل بالنسبة إلى التأخر ثابت، هل الوزن متأخر أم لا، فيجري الأدل تأخر الوزن عن الاستعمار، ولازم ذلك عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. العاشر أنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات أسامي للخصوص الصحيحة أو للأعم منها، وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين يذكر أمور منها أنه لا شبهة في تأكيد الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، وفي جرياني على القول بالعدل إشكالا. ولخص هذا الأمر العاشر، قد وقع الخلاف بين المسلمين كأن ألفاظ العبادات الأسامي للصحيح أو للعام، تقرير محل الكلام أن العبادات على قسمين، عبادة صحيحة عبادة فاسدة، ثم تبعد يقع الخلاف هل أسامي العبادات كالصلاة اسم لقسم من العبادة، هذا اللفظ اسم لقسم من العبادة كالصلاة، هل لفظ الصلاة هذا اسم للصلاة الصحيحة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط، أو اسم للأعم من الصحيحة والفاسدة، فيطلق لفظ الصلاة على الفرد الثاني على الصلاة الصحيحة وعلى الصلاة الفاسدة، لأن هذا لفظ اسم للمعنى العام من السحر والفاعل. هذا الخلاف. ثم يقول المسند هذا الخلاف يتأتي ويمكن وواضح جريانه على القول بثبوت الحقائق الشرعية، على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، فلا إشكال في جريان هذا الخلاف. ليس هناك إشكال إذا على هذا القول، القول بثبوت الحقيقة الشرعية، يقع الخلاف بأن ألفاظ العبادات الأسامي للصحيح من العبادات أو للأعم من الصحيح والفاتح، هل حقيقة للصحيح من العبادات أو حقيقة للأعم من الصحيح والفاتح. هذا واضح، جريان هذا النزاع يكون واضح. وأما على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فكيف يجب على هذا القول عدم ثبوت الحقيقة الشرعية؟ فهل يجري النداء هذا النداء؟ هل هذه الألفاظ حقيقة للصحيح أو للعام؟ لم يثبت الحقيقة، كيف يقال هل هذه الألفاظ حقيقة للصحيح أو للعام من الصحيح والباطل؟ فحسب الظاهر لا يجري هذا النداء، ففي جريان هذا النداء إشكال، إلا أن المسند ذكر تفسيرا لجريان هذا النزاع، هذا النزاع حتى على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية يجري هذا النزاع، يتأتي هذا النزاع. والتوضيح جريان هذا النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي أن هذه الألفاظ على هذا القول قد استعملت في المعاني الشرعية مجازا، قد المجازا، إذ بعد عدم ثبوت الحقيقة الشرعية كان استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية على محل مجاز، فقد استعملت هذه الألفاظ في المعاني الشرعية على نحو المجاز قطعا وجزما، أصل الاستعمال غير قابل للإنكار. واستعملت هذه الألفاظ في المعاني الشرعية في الصحيحة منها وفي الفاسدة أيضا، في العام أيضا استعملت هذه الألفاظ في الصحيحة في المعاني الصحيحة وفي الأعم من الصحيح والفاضل. هذه المقدمة. غاية الأمر على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية استعملت هذه الألفاظ في المعاني الشرعية في الصحيحة لنا أو الأعم، استعملت على نحو المجاز مع القرينة، مع نفس القرينة على المجاز استعملت. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة يقال في التفسير جريان النزاع على هذا القول أنما لحظ العلاقة بين المعنى الحقيقي وهو المعنى اللغوي وبين المعنى المجازي وهو المعنى الشرعي، ما اعتبرت العلاقة، هل اعتبرت العلاقة المصححة لاستعمال المجاز بين المعنى الصحيح والمعنى اللغوي ابتداء، اعتبرت العلاقة بين المعنى الصحيح من العبادات ومعنى اللغوي، ثم استعمال هذه الألفاظ على الفاسدة أي على الأعم من السهل والفاسد، إنما كانت بعلاقة سابقة اعتبرت بين المعنى المجازي الأول وبين المعنى المجازي الثاني. المعنى المجازي الثاني ما هو؟ استعمال هذه الألفاظ في المعاني فاسدة في الأعم من السهل والفاسد. فاعتبرت العلاقة طولية على نحو الجود، هل اعتبرت علاقة اعتبار أفضل ابتداء، واعتبرت العلاقة ابتداء بين المعاني اللغوية والمعاني الشرعية الصحيحة، ثم بين المعاني الشرعية الصحيحة وبين الأعم، أو اعتبرت العلاقة ابتداء بين المعاني اللغوية والمعاني الشرعية الأعم من الصحيح والفاسد، ثم اعتبرت العلاقة مرة ثانية بين المعاني الشرعية الأعم وبين المعاني الشرعية الصحيحة. بعد هذه المقدمة نقول من يقول بأن هذه الألفاظ أسامي للصحيح يقول اعتبرت العلاقة ابتداء بين المعاني اللغوية وبين المعاني الصحيحة من العبادات. من يقول بالأعم يقول أنه اعتبرت العلاقة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي الأعم من الصحيح والفاسد، فيقع الكلام في المجاز الأول. المجاز الأول على القول الصحيح هو المعنى الصحيح، على القول الأعم هو المعنى الأعم، فطبعا يقع النزاع، يأتي هذا النزاع، النزاع هل هذه الألفاظ أسامي للصحيح أو أسامي للأعم، حتى على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، حتى على هذا القول يجي هذا النزاع، بمعنى أن المعنى المجازي الأول على القول الصحيح هو المعنى الصحيح، المعاني الصحيحة، وعلى القول بالأعام هو المعاني الأعام من الصحيحة والفاسدة. ولهذا يقول عبد وقع الخلاف أن ألفاظ العبادات أسامي بخصوص صحيحة أو من الأعام من الصحيحة، وقبل الخوف في ذكر أدلة القولين يذكر أمور منها أنه لا شبهة في تأتي الخلاف، جريان الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، وفي جريان على القول بالعدم إشكال، إشكال كما ذكرنا من الغالب، وغاية ما يمكن أن يقال في تثبيت النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية أن النزاع وقع على هذا القول، أي على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، في أن الأسس في هذه الألفاظ المستعملة مجازا على هذا القول في كلام الشارع، الأصل هل هو استعمالها في خصوص الصحيحة، أي المجاز الأول هو خصوص الصحيحة، أو الأعم، أو المجاز الأول الذي استعمل هذه الألفاظ فيه هو معنى الأعم، بمعنى أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء، هل اعتبرت العلاقة ابتداء بين معاني المجازي الصحيح والمعاني اللغوية، أو الأعم والمعاني اللغوية؟ والصحيح يقول أن العلاقة اعتبرت ابتداء بين المعاني الصحيحة والمعاني اللغوية، والأعم يقول بأن اعتبار العلاقة ابتداء إنما هو بين المعاني الشرعية الأعم وبين المعاني اللغوية، هذا واضح، أو الأعم، بمعنى أن أيهما اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء، وقد استعمل في الآخر بالتبعه المعنى الأول ومناسبته، كي ينزل كلامه أي كلام الشارع عليه، أي على ما اعتبر العلاقة أولا، مع القرينة الثالثة عن المعاني اللغوية، وعدم قرينة أخرى معينة للمعنى الأخرى مثلا. ثانيا، ثم يقول المسلم: وأنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا إلا إذا علم أن العلاقة إنما اعتبرت كذلك، وأن بناء الشارع في المحاضرات استقر عند عدم نسخ قرينة أخرى على إرادته، بحيث كان هذا قرين عليه من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى، وأن لهم إثبات ذلك بإثبات ذلك. يقول هذا الكلام، يقول المسلم: هذا ممكن حسب مقام الثبوت، هذا يمكن حسب مقام الثبوت على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، يمكن اعتبار العلاقة ابتداء بين المعاني الصحيحة وبين المعاني اللغوية، أو بين المعاني العام وبين المعاني اللغوية، ولكن ليس لنا هنا دليل. هل هنا دليل على اعتبار العلاقة على نحو الأول أو على نحو الثاني؟ ليس هنا دليل. فحينما لم يكن هنا دليل على تعيين أحد الاحتمالين، فإثبات ذلك صعب ومستصعب، ليس هناك دليل على إثبات ذلك. ولهذا يقول: وأنى لهم بإثبات ذلك، أنى لهم بإثبات ذلك، أي إثبات هذا بعيد جدا، وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النظام على ما نسب إلى الباقلان. Thank you.